أعمل على ما قصدنا وأستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله يا مشايخ، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجرنا وأجركم. آمين. طيب، في الدرس الماضي أو المجلس الماضي ختمنا كتاب الصلاة، وهذا المجلس والمجلس القادم سنجعله في مراجعة كتاب الصلاة. خلاص، سنقرأ كتاب الصلاة من بدايته لنهايته. من لديه أدنى إشكال فليسأل. وكتاب الصلاة هو من أطول الفصول في كتب الفقه، لأن مسائله كثيرة وحاجة المكلفين إليه آكد. أنت كم مرة تحج في اليوم؟ أنت لا تحج إلا مرة في عمرك، وهذه تسقط عنك الواجب. والصيام لا يكون إلا مرة في الشهر، وإذا كان إنسان مريضا سقط عنه. والزكاة إذا كان غير مستطيع فإنها تسقط أيضا عنه. بينما الصلاة فإنه يؤديها في اليوم 5 مرات، ويتنفل بالضحى، ويتنفل بسنن الرواتب، ويتنفل بالوتر، ويتنفل بركعتي الطواف. فالصلوات اليوم كثيرة، فلذلك أحكامها كثيرة، فلا ينبغي أحسن الله إليكم أن نغفل عن أحكامها. طيب، أي هذا التي بعدها، أي نراجع كيف كتاب الصلاة. الذي لديه سؤال يسأل. أي نعم، عشان نختبر بعدين في كتاب الصلاة كامل. طيب، أي كتاب الصلاة. طيب، من يقرأ؟ أحسن الله إليكم. هاي سأل، نرفع صوتك. كتاب الصلاة. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 5 صلوات كتبهن الله على العباد في يوم والليل. طيب، هذه الجملة 5 صلوات كتبهن الله على العباد في يوم والليل، ماذا نستفيد منها؟ أن الصلوات الواجبة على الإنسان هي الصلوات 5 فقط، فلا واجب غيرهن. ولذلك في الحديث حينما جاء ذاك الرجل فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ما فرض الله، قال 5 صلوات في اليوم والليلة. طيب، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. لذلك أي أحد أو أي من العلماء يريد أن يوجب صلاة أخرى لابد أن يأتي بدليل. يعني الذي يقول أن الصلوات فقط 5 خلاص هذا دليله واضح، لكن من يريد مثلا أن يوجب صلاة الوتر أو يوجب صلاة العيدين لابد أن يتكلف ويحدث دليل آخر يدل على مقصوده، لأن الأصل براءة الذمة. طيب، عند الحنابلة لا تجب صلاة الخمس، اللي هي في لها هذه، ما في عالم يقول قول إلا عليه دليل، كل العلماء يقولون أقوالهم بأدلة، لكن العبرة أي الأدلة تؤدي إلى مقصود وأي الأدلة كان استعماله لها صحيح. يعني العلماء أتقى لله عز وجل بأن يقولوا قولا ليس عليه دليل، هذه خطة قاعدة. أي إمام من أئمتنا قال قولا له عليها دليل، لكن نحن ممكن لقصر علمنا ما أدركنا هذا الدليل، لأن من يقول في دين الله عز وجل قولا بلا دليل هذا يفسق، هو ينسب إلى دين الله عز وجل أمرا بلا دليل. لو أتيت فأخبرتكم أنه يجب عليكم صيام رجب فقلتم لي ما الدليل، تركم ما في دليل، لكن أنا أشوف أنه كذا أحسن رجب يعني شتاء والأفضل تصومون، يفسق القائل بهذا. يعني أو قد يجي في بعض الحالات أنه يكفر لأنه أوجب ما لم يحل الله عز وجل، أو أوجب ما لم يأمر به الله عز وجل، أو حرم ما أحل الله، أو حرم ما أحل الله. فكذلك جميع علماء من المذاهب الأربعة، كل عالم إنما يقول قولا بدليل، إما بقياس أو استحسان أو استصحاب أو بقول صحابي أو بإجماع أو باستقراء أو بشرع من قبلنا، وهذه كلها شرط يدرسونها في أصول الفقه، وهي الأدلة التي يستعملها العلماء والفقهاء في تقرير مسائلهم. طيب اقرأ تكمل. الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم. طيب هنا الشيخ شرع في من تجب عليه الصلاة. الصلوات الخمس واجبة على كل مسلم. واحد. بالغ. اثنين. عاقل. ثلاثة. إلا الحائض والنفساء. طيب ليش استثنى الحائض والنفساء؟ ليش قال إلا الحائض والنفساء؟ هو قال فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم عاقل بالغ إلا الحائض والنفساء. ليش استثناهم؟ لأن الحائض والنفساء مسلمة بالغة عاقلة، فاحتاج الشيخ أنه يستثنيهم ويخرجهم من هذا الوجوب. بس في حالة معينة. سمي شيخ؟ في حالة معينة. أي ما تجب على الصلاة. ما تجب. طيب فمن جحد فهذه مسألة الجحد قسمين، قسم بجهل وقسم بعناد. الجاهل يعلم والمنكر يعني هو أول شيء كان جاهل ثم علمناه فأصر فأصبح إيش منكر، حينئذ إيش يكفر يا ذنب بالله. طيب طبعا أي حد عنده سؤال الشيخ يسأل يعني لا ينفضش. هذه مثل ممكن نضع لها عنوان حالات تأخير الصلاة. إلا لناول جمعها. إيش معنى إلا لناول جمعها؟ ها يا شيخ؟ إلا لناول جمعها إيش معنى؟ ها هذه أمامه. يقول إلا لناول جمعها إيش يقصد الشيخ؟ مسافر. ها؟ مسافر. ها يا شيخ؟ أنت نعم. إلا لناون جمعها إيش يقصد الشيخ؟ يقول ولا يحل تأخيرها عن وقت وجوبها إلا لناون جمعها. إيش المعنى؟ أنت أيضا إيش معناها؟ ها حيدر إيش معناها؟ ها شيخنا سم؟ أي إلا لمن أراد أن يسافر فإنه يحل له جمعها. هل فقط المسافر يصح له أن يجمع؟ لا قلنا انه القصر خاص بالسفر والجمع عذر يشمل حتى غير المسافر، المريض في المطر الذي عنده مثلا ظرف، مثلا حصل في مكان فما استطاع ان يتوضا الى غير ذلك. قال او مشتغل بشرطها. ايش معنى مشتغل بشرطها؟ عبد الملك ها صح. ومثالها أيضا كمان شخص ليس لديه ثياب، كل ثيابه نجسة، فقام يغسل ثوبه فبدأ في غسيل الثوب وكان باقي دقيقتين، هل يستمر في الغسيل أم يصلي عاري؟ لا يستمر في الغسيل حتى لو خرج الوقت، ثم إذا لبس ثوبه فصلى. طيب قال فين تركها؟ طيب إيش الفرق بين من جحد وجوبها وبين من تركها؟ في مسألتين مرة قريبة كل الشيخ قال فيها، هنا قال كفر وهنا قال قتل، ما الفرق بينهم؟ ما هوش كمان هو قال ان الصلاة مواجبة علي، يعني ما الفرق بين مسألة الجحد قال من جحد وجوبها وبين من تركها تهاونا؟ الجحد أيوة. تهاونا يعني كده صليهم ها. لا إيش الفرق بين مسألتين؟ قال فمن جحد وجوبها، يعني إيش الفرق بين الصورة الأولى بين جحد بين أن يجحد الصلاة وبين تركها تهاونا؟ هناك هذا جحد وهنا تهاون. سهون. طيب ها يا شيخ. ها ها ها بيش. طب تركها تهاونا. طيب يا سلام هذا هو الفرق. الجحد بالوجوب هو الإنكار. إيه يعني هو قال الصلاة ليست بواجبة. هذا الذي قلنا إذا كان جاهل إيش يسوي؟ نعلم نقول لا تعال يا أخي الله قال في الكتاب وقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والصلاة واجبة. أصر قال لا حتى مع هذه الأدلة أنا لا أقول بأن الصلاة واجبة. حين إذا يكون قد ردك شيئا من كتاب الله عز وجل. الصورة الثانية لا، هو مقر بهذا. أنت لو جيت تقول الصلاة واجبة قال لك إيه أنا عارف الصلاة واجبة، والله يقول وأقيم الصلاة، يقول لك أنا عارف الآيات هذه بل حافظها، لكن هو هداه الله يسوي يصلي ويترك، يصلي ويترك، يصلي ويترك. هذا هو الفرق بينهما. على حسب، إذا كان يجحد الصلاة جهلا نجيبه ونعلمه، إذا كان لا عالم وأصر على الإنكار قلنا له يا أخي الله يقول وأقيم الصلاة، قال لا أبد الصلاة ما هي واجبة، هذا عياذا بالله يكفر. المسألة الثانية قضية أن يتركها تهاونا، هذا الشيخ قال استتيب ثلاثا فإن تاب وإلا قتل، وحنا شرحنا هذه المرة قلنا أنه الاستتابة تكون من مين؟ تكون من ولي الأمر أو من ينوبه ولي الأمر، فلا يستتيبه أحد، يعني ما نمسك نحن في الحارة نقول ها صلي أو نقتلك، هذا ليس عمل الأفراد، إنما هو عمل السلطان لألا تضيع دماء الناس، لأنه لو أوكل إلى الناس أخذ حقوقهم، والإنسان في الغالب يأخذ حقه وزيادة، شخص قطع أخذ ماله فإنه سيقطع يده من المفصل حتى ممكن يعني. فإنما تكون هذا الأمر إلى السلطان، السلطان هو الذي يستتيبه، ويستتيبه من ينوب السلطان كالقاضي. طيب هذا الشرط الأول أن تكون الاستتابة من السلطان. الشرط الثاني أن يدعى إلى الصلاة ثلاثة أيام، يا فلان صلي أول يوم، ثاني يوم يا فلان صلي، ثالث يوم يا فلان صلي، قال أنا من يصلي هذا عياذا بالله يقتل. طيب طيب لو أرد أن نحرر مسألة أكثر نقول ممكن يجينا شخص يقر بوجوب الصلاة لكنه لا يصلي البتة، شايف كيف؟ هو يقول لك أنا أعرف أن الصلاة واجبة لكنه لا يصلي البتة. هذا الصلاة يعني ولا طب خليه شوية خليه شوية بشي. طيب إما شخص لا يصلي البتة هذا يكفر عياذا بالله، لكن عندنا شخص يصلي يوم الأحد صلاة الفجر، ويوم الاثنين يصلي الظهر، ويوم العصر أو يوم الثلاثاء يصلي العصر، وهكذا في كل يوم يصلي صلاة صلاتين ثلاثة أربعة، هل يكفر أو لا يكفر؟ يكفر. ما رأيكم؟ يكفر. قول النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الشيخ العثيمين رحمه الله يقول أن من تركها بالكلية لا يصلي هذا كفر، أما من يصلي يوم ويترك يوم هذا لا يكفر، إيه هذا لا يكفر، هذا تهاون، هذا هذا المتهاون الذي لا يصلي هذا نستتيبه، إيه الذي لا يصلي البتة ها المتهاون، وهذا الذي يصلي فرض فرض أيوه هذا أيضا يستتاب، أي لو رفع أمره إلى ولي الأمر خلاص. إذا عندنا إما جاحد وإما متهاون، والمتهاون إما يكون لا يصلي البتة فهذا كافر، لكن هل يعني أشكم عليه بالكفر نحن نقوم به؟ لا، أيضا يقوم به القاضي، لأنه قد يكون عنده شبهة، قد يظن أنه لا تجب عليه الصلاة، أو أن له عذر يتوقع أن هذا العذر يجعله لا يقوم بالصلاة. طيب ثم قال الشيخ الفصل الذي بعده، هاي بلال اقرأ. قال المصنف رحمه الله باب الأذان والإقامة، وهما مشروعان للصلوات الخمس المؤداة. الصلوات الخمس المؤداة ما عندي حاجة دون غيرها للرجال دون النساء. طب ما حكم الأذان للنساء؟ لا ما حكم الأذان على النساء؟ لا يسن ولا يكره، لا يشرع لهن الأذان، يعني لا يستحب لهن الأذان ولا الإقامة. لك إيه يكره لهن الأذان، لكن لو أذن ما يشحر، لأن الأذان فيه رفع صوت، حتى لو ما كان يعني كانت استراحة لوحدهن فإنه لا يؤذن. المرأة لو كان وحدها تصدي ترفع الصوت ولا ها؟ المرأة إذا كانت وحدها لا ترفع صوتها. لماذا؟ لأقول عديد من السلف كان يقولوا ليس على النساء أذان ولا إقامة، وهذا مروي عن الحسن، مروي عن الشعبي، ومروي عن سليمان بن يسار، من أعيان السلف كان يقول ليس على النساء أذان ولا إقامة، ويصلون جماعة ما في إشكال. لكن لو أرادوا أن يصلينا اجتمعوا فصلوا بلا أذان ولا إقامة. ويقولوا شيء الشيخ أي أنه ليس عليهم أذان ولا إقامة أي الصوت، وأنه يقول أن الأذان ولا هو ليس عورة إلا أنه رفع الصوت ويقول أنه الأذان وظيفة الرجال فلا يتشبهنا به. أي قضية الصوت، أي قضية الصوت وأن الأذان هي وظيفة الرجال فلا يتشبهنا بهم. لو اجتمعوا وأذن واحد ما في إشكال، يعني لا نقول حرام لكن مكروه. عند الحنابلة يقتل كفرا، وبعض المذاهب يرون حدا، والفرق بينهم أنه لو قتل كفرا فإنه لا يصلي عليه، أما لو قتل حدا أو تعزيرا لا هذا يصلي عليه، هي تعتبر يعتبر قتل أحد العقوبات كفر. نعم بقية المذاهب لا يرون تكفيره أبدا، حتى لو تركها حتى لو ترك الصلاة لا يرون كفره. لا لا لا لو ما أقرر يكفر، لكن لو هو مقر لكن لا يصلي فإنهم لا يقولون بكفره، يقولون إنه هذا عمل شنيع وأنه هذا عمل في غاية الخطورة وإن إثمه الشديد الإثم لكن لا نكفره. طيب والأذان 15 كلمة لا ترجيع فيه. إيش هو الترجيع؟ إذا كان تعريف الترجيع يا سلام يذكر الشهادتين بصوت منخفض ثم يرفعهما. والإقامة 11 كلمة وينبغي. إيش معنى ينبغي في هذا الموضع؟ يسن. وينبغي أن يكون المؤذن أمينا صيتا عالما بالأوقات. إيش معنى أمينا؟ أنه يؤتمن على الوقت، ما يخدع الناس، ما يؤذن الفجر قبل الوقت أو يؤذن بعد الوقت فيغر الناس فيجعلهم يفطرون أو يمسكون قبل الوقت. طيب هذا أمين، إيش معنى صيتا؟ صوته حسنا عالما بالأوقات. طيب ويستحب أن يؤذن. طيب هذه الصفات التي قبل صفات المؤذن، الصفات التي يستحب أن تكون في مين؟ الإمام ولا الخطيب؟ لا المؤذن. طيب ويستحب أن يؤذن قائما، هذه هيئة الأذان. ويستحب أن يؤذن قائما متطهرا على موضع عال مستقبل القبلة، فإذا بلغ الحيعلة التفت يمينا وشمالا ولا يزيل قدميه. ولا يزيل قدميه، إيش معنى ولا يزيل قدميه؟ يعني ما يتحرك. أي ما يتحرك، لأنه قديما كما ذكرنا كان الناس يؤذنون على المنارات، ولو أنا وجهت وجهي فقط على هنا الناس الذي ورائي لن يسمعوا، فكانوا يلتفتون ويدورون وقت الأذان. أما اليوم الحمد لله الله كفانا هذه المؤونة فأصبح لدينا اللاقط الذي ينشر الصوت. ويجعل إصبعيه في أذنيه ويترسل في الأذان. يترسل يعني يلقي الأذان ببطء وبهدوء بخلاف الأذان. طب لماذا الأذان يلقيه ببطء والإقامة يلقيها مسرعة؟ أي لأن الأذان مقصود به إعلام الناس وإعطاهم الفرصة للتهيؤ ومحاولة تمديد وقت الأذان حتى يسمعوا أكبر نسبة. أما الإقامة فالناس مجتمعين في المسجد فما نحتاج إيش نطول في الأذان، فمباشرة نقيم. طيب ويقول ويحضر الإقامة يعني يس. ويقول في أذان الصبح بعد الحيالة الصلاة خير من النوم مرتين ولا يؤذر قبل الوقت إلا لها. هذه مسألة ذكرناها، قلنا أن جميع الصلوات لا يصح أن تؤذن لها قبل الوقت إلا الفجر، يصح أن تؤذن قبل الوقت لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكل مشرفه حتى يؤذن من أذنه. طيب ويستحب لمن سمع المؤذن أن يقول كما يقول لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. طيب باب شروط الصلاة من يقرأ؟ تفضل شيخنا في سؤال؟ خلي شوية. طيب تفضل شيخنا. باب شرائط الصلاة وهي ستة، الشرط الأول الطهارة من الحدث قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوقع، وقد مضى ذكرها. اثنين، الشق الثاني الوقت، وقت الظهر زوال الشمس. ايش هو الزوال؟ ميل الشمس الى جهة الغروب. زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء مثله. ما معنى هذه العبارة؟ قال من زوال الشمس، قلنا زوال الشمس هي ميل الشمس الى جهة الغروب. طيب الان مالت مالت مالت حتى اصبح ظل كل شيء مثله. لو لدينا عمود وركزناه سنكتشف ان طول العمود يساوي طول الظل الموجود على الأرض، فحينئذ يعرف الناس أن وقت الظهر خرج، يعقبه مباشرة وقت إيش؟ وقت صلاة العصر. تفضل شيخنا. ووقت العصر وهي الوسطى. إيش معنى الوسطى هنا؟ حافظ على الصلاة. صلاة الوسطى. من آخر وقت الظهر إلى أن تصفر الشمس، ثم يذهب وقت الاختيار، ويبقى وقت الضرورة إلى غروب الشمس. تذكروا قلنا أن وقت صلاة العصر فيه وقتين، وقت اختيار وقت ضرورة. وقت الاختيار يمكنك أن تصلي فيه في أي جزء منه كما تريد، لكن لا يحق لك أن تؤخر صلاة العصر من وقت الاختيار إلى وقت الضرورة. ووقت المغرب. ووقت المغرب إلى مغيب الشفق الأحمر. شو الشفق الأحمر؟ شايف يوم تغرب الشمس وتخرج بعد المغرب ترفع رأسك تجد حمرة في السماء، هذا هي الشفق الأحمر. ووقت العشاء من ذلك إلى نصف الليل. كيف نحسب نصف الليل؟ ها يا شيخ كيف نحسب نصف الليل؟ أيوة، نحسب من وقت غروب الشمس إلى وقت طلوع الشمس، أو نحسب من وقت غروب الشمس إلى وقت الفجر. يعني مثلا غربت الشمس الساعة السادسة وأذن الفجر الساعة السادسة، خلاص كم ساعة بينهم؟ اقسمها على اثنين، خلاص إذا نصف الليل سيكون الساعة كم؟ الساعة 12. خلاص لأنك أخذت يعني هي 12 ساعة، نصفها سيكون نصف الليل. طيب تفضل. ويبقى وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثاني. طيب وقت الفجر من ذلك إلى طلوع الشمس، ومن كبر للصلاة قبل خروج وقتها. طيب الآن الشيخ انتهى من قضية الأوقات وذكر بعض المسائل في الأوقات. مثلا الأولى، من كبر للصلاة قبل خروج وقتها فقد أدركها. من يصور المسألة هذه؟ من يصور لهذه المسألة؟ فمثلا لم يبقى من العصر، فمثلا بعدما صلينا الظهر لم يبقى من العصر إلا وقت مما يكبر الإنسان، وإذا كبر فقط وخرج يعني وقت يعني الظهر ودخل أو يعني إذا كبر وخرج العصر أنا بعد رفع صلاة العصر. فيكون أداء ولا قضاء؟ ستكون صلاة العصر أداء ولا قضاء؟ لا هذا أداء. أداء. أداء. أداء. أي أداء. طيب كم يا شيخ؟ والصلاة. والصلاة في أول الوقت أفضل إلا عشاء الآخرة. شدة الحر. طيب هذه مسألتين. المسألة الثانية قضية متى، أو مسألة الأولى أو مسألة الثانية، أنه يستحب تعجيل كل الصلوات إلا صلاة العشاء، يستحب تأخيرها إذا كان مع جماعة. فما يحق لأحد أن يسمع مثلا صلاة العشاء فيقول أنا سأؤخرها أيوة هو يصليها لوحده، لا، نقول أن الجماعة واجبة والتأخير إيش؟ مستحب. وإذا تعارض الواجب والمستحب نقدم ماذا؟ نقدم الواجب. قال وفي شدة الحر في الظهر، يفهم من ذلك أن في غير وقت الشدة لا أيوة لا نؤخر الصلاة. الشرط الثالث. الشرط الثالث ستر العورة بما لا يصف البشرة. إيش معنى بما لا يصف البشرة؟ نعم البشرة لا تظهر، يعني لا يعلم ماذا وراء هذه البشرة، هل هي سمراء قمحية بيضاء إلى غير ذلك. على ذلك ما حكم الصلاة بالملابس الداخلية؟ ما رأيكم؟ نعم. الصلاة بالملابس الداخلية. اي الفلين والسروال الطويل. من تحت الركبة. لو أردنا أن نطبق هذه القاعدة، هل الملابس الداخلية تظهر البشرة من ورائها؟ وبعضه اللي يعني شخص لا يلبس إلا فقط السروال الطويل والفلينة فقط وراد أن يصلي لأنه ما تبقى من ناحية ستر العورة ولا من ناحية أنها تصف أم لا تصف؟ هي ساتر العورة كنا متفقين لكن هل تصف البشرة؟ نوعيات هي ممكن بالفعل نوعيات يعني من كان منها سيصف البشرة فهذه لا تصح فيها الصلاة. لماذا؟ أي شرط اختل؟ شرط أنها وصفت البشرة لكن الثقيلة منها التي لا يصف البشر من ورائها إذا كانت ضيق أو الفضفاضة إذا كانت ضيق ها؟ لا حتى الفضفاضة معلش يا شيخنا يعني أنا ممكن أصلي بمشلح والمشلح خفيف يصف إيش البشر فما تصح الصلاة والضابط أنه لا يصف البشرة كان في مشلح؟ كويس إذا كان ضيق كذلك ها؟ إذا كان ضيق نورها سكن عورة ماشي. نعم تفضل ها مباح الأذان قبل الفجر أمر به النبي عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم إيه استعدادا ما في شيء الجمعة ممن أمر به الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه هو الذي أمر به إيه لأن المدينة اتسعت وكان بخلاف ما كان عليها في زمن النبوة فاتسعت المدينة فأمر به عثمان رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد فلذلك لا يقال أنه فعل عثمان بدعة بل أن الشخص الذي يصف عثمان هو الحقيق بأن يكون مبتدعا فإنما هو خليفة الراشد أمر نبينا عليه الصلاة والسلام باتباع سنته أذن المغرب أنتهت الحصة الله يعافيك أي انتهت الحصة الذي يريد ينفضي ينفضي يا شيخ شو أي هو الأذان يعني هو نفسه يعني عثمان هو رضي الله عنه استدعى فكرة الأذان الأول يوم الجمعة كملنا القصة فداخل أو خارج نفسها واحدة نفسها وأتوقع الحرم هو الوحيد اللي حافظ عليها ولا بكت جزاهم الله ما في كويس الحمد لله ما بيها ما شيء هي ما في إشكال المنكر لا يصلي أحدكم منه شيء طب هو على عاتقه منه شيء وفي اثنين هو شوف ترى الحنابل هم الذين يشترطون ذلك والله شوف إذا أردنا أن نتكلم عن الكمال فالأكمل نسم إنسان ما يصلي بهذا لكن لو أراد إنسان قال لك يا أخي أنا أريد أن أصلي أنا ما عندي لا أصلي هذا يستعمل بين أي ما هم العورة بين السرة والركبة لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي على ليس الرجل ليس على عاتقه منه شيء هذا الحديث استدل به الحنابلة فأوجبوا أن يغطي أحد الكتفين بينما بقية المذاهب قالوا لا يجب قالوا لا يجب إنما هو يعني شيء كمال ما بيطوف تفضل حتى طباع سنة هو لازم يغطي أحد الكتفين فهو سيغطي الكتف الأيمن ويخرج الأيسر ما في إشكال ممكن يغطي الأرض أي لو أراد أن يغطي الثنتين ما في إشكال ممكن يعني لو أراد أن يصلي على هيئة الكمال فإنه سيغطي الكتفين يعني شوف أنت أحيانا تفرق الفتوى بين الأكمل وبين الحد الأدنى. جاك شخص ما وده الأكمل فما بدك تحمله عليه، لكن تحمله على أنه ما ينزل إلى الحرام، فتقول له غطي أحد الكتفين. فقال لك لا، تقول لو ما تفعل وقعت في الحرام. يدل على الأفضل، يقولوا مثلا الأفضل أنه تغطي الكتفين. فالمسل ضيق وإن كان لبن أو للمرأة فلا تجيب الظلطان مثلا فالمسل خلوا ناس بعضهم شهر أنا هنا والله ما عندي خلص الصلاة خلّم خلص الصلاة الله أستعلم والله لأنه حجة مين عمي بعد اصلحهم والله اصلحهم والله. السلام عليكم يا شيخ محمد، كيف حالك؟ طيب تعال بكر. كيف حالك يا شيخ؟ جزاك الله خير، حطيت الختم.